تجارة مع الملك، إنها تجارة لن تبور، معه والطير، الجبال تؤول وتوطد، والطيور سيل من الحسنات يصل إليك في قبرك لأنك علمت حين تكلم به سبحانه وتعالى قال